على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب صحيح مختصر التحبير في فقه الكافي لابن قدامة المقدسي الخبير. ووصلنا إلى الصفحة 33 بعد 200، وما زلنا في الكتاب المهم، كتاب البيوع. فقال: فصل. ولا يجوز بيع ما فيه ربا بعضه ببعض ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسه، كمد بر ودرهم بمد ودرهم، أو بمدين أو درهمين، لما روى فضال بن عبيد قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها بتسعة دنانير، فقال صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينهما. هنا مسألة تحدث عندنا في مصر وربما في كل العالم، الصياغ الذين يبيعون الذهب والفضة يجعلون في الذهب الخاتم أو الإسورة أو ما شابه، يجعلون مع الذهب قطعة لها حلي وليست من الذهب، قد تكون شيء كالبلاستيك أو كالزجاج وما شابه، فيزن هذا وهذا لا يجوز، لأن هذا مال ربوي، فلا يستقيم ولا يجوز أن تشتري قلادة أو إسورة أو خاتم فيها شيء غير الذهب، لأن هذه الزجاج أو ما شابه غير الذهب، فهذا لا يجوز. فقال هنا حدثه فضال بن عبيد قال: آتى رسول الله بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها بتسعة دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينهما، لأنها الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، مثلا بمثل، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. وهذه مسألة، وحتى في مسألة البيع والشراء في نفس المجلس، المشكلة هنا في مصر الصياغ، نحن في مصر يعني في كل المكان، يعني الناس غالب شرائها إنما يكون بالتقسيط، الذهب ليس فيه تقسيط، وجل الصياغ ليسوا بمسلمين من النصارى، وجل الناس لا يعلمون الحلال والحرام ولا فقه البيوع. فالمرأة تضع عند الصائغ جزء من المال، شهر شهرين وما شابه، فعندما ينتهي المال أو تأخذ جزء السلعة قطعة الذهب ثم تقسط، لا يجوز. في نفس المكان الذي باع فيه لابد أن ينتهي من الصفقة، ليس هناك 10 جنيهات ناقصة، أنت متخيل؟ في نفس الجلسة. فهناك أمور كثيرة جدا، لا سيما مسألة الخرز والزجاج وما شابه والفصوص التي تكون في الذهب، ومسألة بيع الذهب الجديد بالذهب القديم أو المكسور، كل هذا مثلا بمثل، سواء بسواء. وما ينفعش يعني تعطي للصائغ مثلا خاتم فيه كسر صغير وتعطيه ثم يعطيك خاتما جديدا وتدفع الفرق بين الخاتمين، لا يجوز. البيعة الأولى تنتهي وتأخذ المال ثم تشتري البيعة الثانية. فكنت قلت لبعض الصياغ هكذا يتعجبون اللي بيعمله الشيخ ده، فأنت في وقت غريب جدا، يعني وإن تطع أكثر من في الأرض يدلك عن سبيل الله. ها؟ وما فالمسألة غريبة جدا. فهناك فقه البيوع ده من أهم ما يكون، طلب العلم فريضة على كل مسلم، قال أهل العلم سلفا وخلفا، فريضة على كل مسلم فيما يحتاجه، سواء في الصلاة، في الصوم، في الحج، في البيع، في الحيض، في النفاس، في كل شيء لابد أن تفهم، لأنك تتعبد إلى الله بهذه الأمور. ولأن الصفقة إذا جمعت شيئين مختلفي القيمة انقسم الثمن عليهما على قدر قيمتها بدليل ما لو اشترى شقصا وسيفا. قلت في الهامش الشخص النصيب في العين المشتركة وهو السهم جزء يعني، وإن فإن الشفيع يأخذ الشخص بقسطه من الثمن، وإذا قسم الثمن على القيمة أدى إلى الربا. فالمسألة هنا الأصناف الربوية التي ذكرناها، الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والبر، غير هذا لا حرج علينا، تمام؟ لأنه إذا باع مدا قيمته درهمان ودرهما بمدين فقيمتهما ثلاثة، حصل في مقابلة الجيد مد وثلث، فإذا لابد من التساوي. دي مسألة مهمة جدا. وطبعا هنا قلت لك غالب الناس لا سيما النساء ليس عندهم علم بهذه المسائل. ولو قال يا شيخ هنعمل ايه، ربنا يغفر لنا عادي مفيش مشاكل، طب وبعدين؟ فانت لابد ان تبلغ، والله المستعان، انما عليك البلاغ. فصل: ولا يجوز بيع رطبه بيابسه، اللي هو التمر، الرطب اللي احنا بنقول عليه عجوة، البلح اللي هو غير البلح، التمر اللي هو ناكله في رمضان اللي هو جاف، وهذه سلعة ربوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرطب بالتمر، متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن بيع الرطب بالتمر، قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قال: نعم. فنهاهم عن ذلك، فقال في رواية أخرى: فإذا فلا، إذا فلا، لأنه هذا سلعة ربوية، وكيلو التمر الجاف غير كيلو التمر الرطب، لأن الرطب كأن فيه ماء، فإذا جف ينقص هذا الكم أو المقدار يعني. فنهى وعلل بأنه ينقص عن يابسه، فدل على لذلك مسألة الخرز مع الذهب أو حتى الفضة، يعني غالب خواتم الذهب يبقى الفص أسود مثلا أو لون آخر وكبير، يعني كأنه فضة أو ذهب، هذا لا يجوز، لأنه يعني يتحايل. هو يبقى مثلا ممكن يبقى الفص جرام، والجرام دلوقتي ب6000 وتشتريها كذا، ينفع الكلام ده؟ وتيجي ترجعه، تيجي عايز تبيع بيخصم لك الفص، مش كده؟ ايا كان لا يجوز. ما هي المسألة، ما هو النبي قال هذا، فقال لا حتى تميز بينهما. ما هو المسألة هنا دي سلعة ربوية، ما انا بقول لك في امور يعني صعب ان تنفذ في الواقع، لان الناس كلها ما بقتش فرقة معاها، لا في ورع، ابتداء الورع ده للعلماء ولأهل التقوى، الورع ده مش موجود اصلا، الحلال والحرام مش موجود كمان. فالمساله بقت: وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء. فالمساله مشكله يعني، الله المستعان. ها ماذا؟ ما فهمت قيمه الشيء. ما هو هنا النبي قال يميز بينهما، فعند التمييز يعني مثلا على قولك يا ابو ابراهيم، لو اخذ هذا ثم هو ده ما بيحصلش، قال له الخاتم 5 جرامات والفص هذا بجرام، وهذا الفص يساوي مثلا 20 جنيها مش 6000، فيفصل هذا عن ذاك وماشي تمام. لكن في وهذا لا يحدث، هم يتكسبون، ويعني المسألة عند عدم العلم يقع الناس في أمور كثيرة من الحرام. ما هو يعني المشكلة هنا يعني أصبح يعني سلع مسائل البيع والشراء في مسائل الذهب والفضة هكذا، مسألة المصنعية وهذه الصنعة، ويدخل هذا مع ذاك، بل بالعكس بعض الناس بيبقوا يعني يحبون هذا، لأن هذه الفصوص التي يفعلها الصياغ تجمل الشيء، وهم يعلمون أن هذا ليس بذهب ولكن من باب التجميل والشيء له زينة جيدة، لكن مسألة شرع بارك الله فيكم. فقال فنهى وعلل بأنه ينقص عن يابسه، فدل على أن كل رطب يحرم بيعه بيابسه ويجوز بيع رطبه برطبه، ولأن مفهوم نهيه عن بيع الرطب بالتمر إباحة بيع به مثله، لأنهما تساوي في الحال على وجه لا يتفرد أحدهما بالنقصان فجاز بيعه. المهم مثلا بمثل سواء بسواء. في بعض الأمور بتتغير بتغير الأحوال والزمان والأشخاص والمكان، ولكن إن وجدت العلة هناك ثوابت وهناك أمور فيها اجتهادات، تمام؟ فلا يجوز الاجتهاد، لأن القاعدة لا اجتهاد مع النص، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. فإن كان المسألة اجتهاد وقياس فلا حرج، لأنه هذا القياس لا يحدث ولا يتم إلا عندما يكون قياسا جليا له الأصول الأربعة: الأصل والفرع والعلة والحكم. يعني شيخ ابن تيمية كان يتكلم على حديث النبي في صحيح البخاري وغيره أنه كان يحرم على آل البيت وهو منهم أن يستفيدوا بالزكاة، فقال قولا شديدا يعني هذه الزكاة يعني بالنسبة لهم من آل البيت لا يجوز، ولا يجوز أكلها والأخذ منها. شيخ ابن تيمية جوز لمن كان في آل البيت، سمى زكاة أوساخ الناس لأنها تطهرهم، فشيخ ابن تيمية جوز لمن كان من آل البيت أن يأخذ من الزكاة. والعلة أن أيام النبي والصحابة والخلفاء الراشدين والسلف الصالحين كانوا يعطى من الخمس، والعلة لم تكن موجودة في عهدنا ولا في عهد شيخ ابن تيمية، فقال يجوز أن يأخذوا، لأن العلة أنهم كانوا يأخذون من بيت المال الخمس. فهذا قول في غاية القوة، العلة مضطردة ومستمرة، ولكن قد ترتفع العلة فنستطيع أن نجتهد في المسألة. تأخذ بالك على قول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فالفتوى تتغير وأحوال الناس تتغير وأحوال الأمراء تتغير، فكل هذا يراعى، لكن لا تؤخذ القاعدة المضطردة المستمرة، مضطردة يعني لا تتخلف، الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص والعادات والأعراف، وده صحيح، ولكن لابد من ضبطها. فالبعض يأخذها ويحل ما حرمه الله، هذا لا يستقيم، فالمسألة لها ضوابط. إدريس الماء بارك الله فيك، تمام؟ فدل على أن كل رطب يحرم بيعه بيابسه ويجوز بيع رطبه برطبه، لأن مفهوم نهيه عن بيع الرطب بالتمر إباحة ببيعه بمثله، مثل بمثل، ولأنهما تساوي في الحال على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان فجاز بيعه به. بارك الله فيك. فصل. ويجوز بيع العرايا، وهو بيع الرطب على رؤوس النخل خرصا، يعني بالتخمين الذي عند أصحاب المهنة وعندهم خبرة بالمسألة يقدر الأمر خرصا بالتمر على وجه الأرض، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص العرية اللي هي العراية في 5 أوسق أو دون 5 أوسق، متفق عليه، وإنما جوز يجوز بشروط 5. قلت هنا في الهامش الوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد ويساوي 122.5 كيلوغرام عند الجمهور كما في المكاييل الشرعية، تمام؟ 4 أمداد اللي هو يعني الصاع في زكاة الفطر أربعة أمداد، إحنا بنحسبها بالكيلو، 2 كيلو وربع ونص وما شابه، وتختلف باختلاف الثمرة والحبة، الفاصوليا واللوبيا غير العدس أو الأرز أو ما شابه. فأربعة أمداد قال بكفي الرجل المتوسط، لا كف كبير ولا صغير، فأربعة أمداد تحمل بها الأرز أو شيء ثم تضعها، فهي أربعة أمداد، هذا هو الصاع. فإن شككت فزن هذا الأمر. طيب، فقال هنا أن النبي رخص في العرية في 5 أوسق، تمام؟ وقال وإنما يجوز بشروط 5، أحدها أن تكون دون 5 أوسق، وعنه يجوز في 5، مسألة دون يعني أقل، كما قال النبي لا الثلث والثلث كثير، لما سعد بن عبد الوقاص يعني وكأنه ظن أنه في مرض الموت وما كان عنده إلا ابنته، ثم فتح الله عليه وشفي وكان عنده حوالي 12 شاب رجلا غير البنت، فقال يا رسول الله كذا كذا كذا أتصدق بمالي؟ فقال لا يتصدق، قال لا، قال النصف، قال لا، الكل لا، قال النبي لا، النصف قال لا، قال الربع، قال الربع، والربع الثلث والثلث كثير. فبعض أهل العلم أخذوا هذه اللفظة على ظاهره، وهذا صحيح، قال والراجح لما قال والثلث كثير فلا يجوز تجوز الوصية إلا في أقل من الثلث وليكن الربع، والثلث كثير، فلم يقل النبي نعم لأنه لم يجوز في الثلثين ولا في في في النصف، وفي الثلث قال والثلث كثير. يبقى المسألة هنا ضبط الفهم في كلام رسول الله يجعلك بأدلة الشرع وقواعد أصول الفقه يجعلك تفهم الحديث. فقال أن يكون دون 5 أوسق، وعنه يجوز في 5 لأن الرخصة ثبتت في العرية ثم نهى عنها. فالعرية هنا أن يكون عندك الرطب، عجوة مثلا، وتريد أن تأكل تمر وليس معك مال. طبعا الآن العلة موجود، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فالعلة هنا أن الصحابة ما كان عندهم دراهم ولا دنانير، بعض الناس الذين ليسوا بأغنياء فقراء، فليس عنده إلا طعام، حبوب أو رطب أو ما شابه، فجوز لهم النبي من باب الضرورة أن يأخذ، يأتي بالرطب ويأخذ من صاحب النخلة التمر الجاف، وحدده في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. فهنا هذا من باب الضرورة، وما أبيح للضرر يقدر بقدره، ولكن النبي جوز هذا فأصبحت الضرورة بدليل، تمام، في شيء ما. وأهل العلم من الأصولين، وأنا أقول بهذا، أخذوا من هذا جواز القياس في الضرورة، يعني 5 أوسق من الرطب بالعنب، وبينت في كتابي منارات على سبيل القياس الشرعي، فجوز بعض أهل الأصول كابن قدامة أنه يجوز هذا مع العنب والزبيب، العنب رطب والزبيب جاف زي التمر، فوجدت العلة وليس هناك دليل إلا الرطب والتمر، فقاسوا عليه قياسا جليا العنب مع الزبيب. فهذا الفهم السليم الأصولي يؤدي بك إلى الثبات في الفتوى. فردت إلى أصل الرخصة، والمذهب الأول لأن الأصل تحريم بيع الرطب بالتمر فيما دون 5 بالخبر، والخمسة مشكوك فيها فترد إلى الأصل، واخد بالك؟ إذا تطرق إلى الدليل احتمال سقط به الاستدلال. فهو هنا قال في 5 أوسق أو دون 5 أوسق، لو كان أو دون 5 أوسق من رسول الله ففي هذه الحالة يستقيم الأمر. إن كانت شك من الراوي فالأصل عندنا الخمسة أوسق، والدون يعتبر فيها احتمال. فقال هنا فرد، قال ثم نهى عنها، ثم نهى عما زاد على الخمسة، وشك الراوي في الخمسة اللي هو أو دون خمسة، فليس لا علاقة لنا بالشك، فعندنا الأصل واليقين إيه؟ لا يزول بالشك، والفروض إيه؟ لا تثبت إلا بيقين. فجملة هذه الأصول والقواعد ترسخك في الترجيح بين المسائل. مش واضحة دي. يعني مسألة إيه؟ ما انا قلت لك خمسه اوسط 60 صاعا، يعني الكم ولا مش فاهم ايه بالظبط؟ الكم ازاي يعني؟ البيسه مثلا تبدلها ازاي يعني؟ تبدلها ازاي؟ ما انا لانه ده رطب وده تمر. نعم، ما هو فيما دون خمسه اوسق، وهذه المساله طبعا جزئيه مهمه، بمعنى طب الرطب احنا لا ندري كم يساوي الرطب مع التمر، فأصبح هناك ربا. لذلك في الحديث الذي قبله فقال صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال إذن فلا، ما ينفعش. ومع بعد ذلك أتى ابن قدامة هذا الفقيه الأصولي أتى بالحديث الذي يخصص هذا الحديث، لأن الرطب خمسة أوسق من عجوة أو رطب مع تمر بلا خلاف شرعا وعقلا يختلف، ومهما حاولنا أن نضبط هيبقى فيه نوع من عدم التساوي. هنا هي رخصة، فإذا مسألة التساوي صعب، فالنبي جوزها فقال خمسة أوسط. فالمفروض ما يحدث في هذه الحالة، أنا قلت الآن المسألة العلة مش موجودة، لأن الناس تستطيع أن تشتري الرطب ومش محتاجة، يعني العلة مش موجودة. وإن وجدت في أي وقت أو في أي زمن، مصر من أمصار ودولة أو ما شابه، في هذه الحالة الصورة بينة، ولكن عند الدقة والتحري والتقصي يعلم هذا الرطب إذا جف ما الفرق بينه وبين التمر. فإن وجدت الخبرة في المسألة فقد يزيد في الرطب على ما يكون في التمر، يعني مثلا يبقى خمسة أوسق من ال 60 صاعا، يعني كتير، خمسة أوسق من التمر، ويبقى مثلا في زيادة بنسبة الجفاف حتى لا ندخل في الإشكال. لكن عموم الحديث يعني يجوز شيء ما كان يجوز، ففي حالة الضرورة كما قال تعالى ولقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فلو حدث بعض الزيادة لا حرج. زي مسألة الصبرة كما بينت، الصبرة دي صعب أنك تزنها، ممكن تبقى حاجة كبيرة جدا، ففي هذه الحالة صعب أن توزن، فيبقى في نوع من التيسير. نعم، وما جعل عليكم في الدين من حرج. لما يقصد الرطب على الشجرة بأسلحة. نعم، على الشجرة صحيح، ما هو الرطب تبقى على الشجرة مثلا اللي هو يحمر أو يصفر، مش لازم عجوة. يعني في بعض كنت بركب النخلة بتاع جدي، بيبقى الثمرة سواء أحمر أو أصفر، يبقى ممكن نصفها عجوة ونصفها يعني رطب ونصفها جامد. نعم، فيأخذ هذا وليس عنده إلا التمر، فبيبقى نوع من الزيادة والنقصان، فهذا من باب الضرورة. طيب، الثاني أن بشروط العراية أن يكون مشتريها محتاجا إلى أكلها رطبا. لذلك قلت مسألة العلة، احنا دلوقتي سهل جدا، عايز تأكل تمر جاف وتمر رطب لا حرج وفي مال، لكن أيام النبي كانت تختلف. فقال أن يكون مشتريها محتاجا إلى أكلها رطبا، لما روى محمود بن لبيد قال قلت لزيد بن ثابت ما عراياكم هذه، عايز أقول لك دي دريبة والنبي نهى، فسمى رجالا محتاجين من الأنصار فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه، هذه هي العلة. فقلت الآن موجود لأن هذا تقريبا يفسر ما مرد به هنا لما جوز به العراية، هذا يقصد لأن هم كانوا عندهم تمر، هذا هو ما هو لذلك كده بين ما أنا قلت هذا، بس هنا أكد فيه محتاجا إلى أكلها وليس عنده مال ضرورة. أيوة يقدم له هذا، ولكن ما كان يأخذ التمر مكان هذا، كان يأخذ التمر برطب. أيوة. ليس عنده مال. فالمسألة لو كان عنده مال يشتري ولا يحتاج إلى العراية، فهمت أم ماذا؟ نعم. فهنا لذلك جعل شروطا خمسة، أن يكون مشتريها محتاجا إلى أكلها رطبة، ثم قال فسمى رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به. البيع والشراء كلمة الكلمة تحمل البيع والشراء، فشروه بثمن بخس، أي باعوه بثمن بخس، فكلمة لها الوجهين. ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا، ومفروض يشترون يأكلونه، وعندهم فضول من التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا العرية برخصها من التمر، عفوا بخرصها، هنا الكلمة تغيرت، ما هو الكلمة خطأ، بخرصها يعني بتقديرها، تمام، من التمر يأكلونه رطبا، متفق عليه. ورخصة الثابتة لحاجة لا تثبت مع عدمها، كما بيّنت الآية، ما فيش دلوقتي احنا براحتنا نشتري ونبيع، والرخصة الثابتة لحاجة لا تثبت مع عدمها، القاعدة الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فإن تركها حتى تتمر بطل البيع لعدم الحاجة، أنت تريد الرطب، فالرطب جعلته حتى يجف، كان جدي من أجدادي في أسوان يعني يأتي بالتمر، كان يشتري يعني بساتين أو بستان ويجعله أمام بيته في مكان واسع جدا بجوار البحر، هذا جدي آخر يعني، ويحوطه بسور سلك أو ما شابه، ويجعله بعد أن كان رطبا حتى يجف، ثم يبيعه تمرا، تمام. فقال هنا والرخصة الثابتة لحاجة لا تثبت مع عدمها، فإن تركها حتى تتمر يصبح تمرا بطل البيع لعدم الحاجة، أنت عندك، وفي هذه الحالة ليس هناك علة، والحكم يدور مع التي وجود عدم. الثالث ألا يكون له نقد يشتري به للخبر، تمام. الرابع أن يشتريها بخرصها للخبر، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، متفق عليه، تمام. فقال هنا رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، يبقى بالكيل، فكيل بكيل مع الرطب يكون مع التمر، فالكيل هيختلف طبعا، ولا بد أن يكون التمر معلوما بالكيل للخبر، للتمر معلوم كيله، أما الرطب فليست بمعلومة، وهنا أتت الضرورة، تمام. وقد يأخذ البعض على ظاهر الحديث هو رطب خمسة أوسخ وتمر خمسة أوسخ لأن النبي جوز، هذا يجوز، هذا قول من الأقوال، أنا قلت من عندي اجتهادا مسألة ننظر إلى الفرق حتى لا يحدث عندنا نوع من الشك، لكن عموم الحديث خمسة أوسق رطب مع تمر من باب الضرورة، من باب الضرورة. وفي حال وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. ما قد الضرورة هناك ما عنده مال وعنده رطب ويحتاج التمر فرخص له، وهذه إنما الحديث قائم على هذا. النبي قال أينقص الرطب إذا جف؟ قال لا، قال إذن فلا، فخلاص الحديث ثبت أنه لا يجوز. طب لماذا جوزه النبي؟ لأن الصحابة رأى من الصحابة الفقراء فجوز لهم ما حرمه، فهي ضرورة. جوز العراية. العراية أيوة، لأن هنا كان لأجل التجارة يغيرون يبدلون هذا وهذا، وهؤلاء كان عندهم مكنة أو الملكة حتى يعني يربح أكثر من هؤلاء. هؤلاء دول تجار، إن التجار هم الفجار. أنا بتكلم على مسألة ضرورة بشرطها، كما خمسة أشرط شروط كما قال ابن خدامة بشرطها. وقلت الآن آنفا القضية هنا ليست هناك علة للمسألة، فالمسألة إحنا لا ننظر إلى العراية، ننظر إلى الحديث في الصحيحين لكي نقيس عليه شيئا قد تنزل نازلة، فنأخذ هذا الحديث لضرورة ليست في مسألة التمر والرطب، ولكن في مسألة أخرى، مسألة في شيء يعني راغما عنك لابد أن تأكل شيئا حراما، أكل الميتة وشرب الخمر عند عدم وجود الماء في الصحراء، فهناك لابد من فهم الأحاديث لكي نأخذ منها كيفية القياس، لأن النوازل كثيرة. فهنا إنما أقول لكم الفهم للحديث وكيفية الضرورة وما هي الضرورة وشروط الضرورة وما شابه. تمام؟ في إشكال عندك؟ قل، لو في إشكال لا حرج قل. طيب لا تسكت وأنت غير مقتنع، عشان حتى لو في إشكال نبينه. طيب تمام. يعني مثلا ثمن الرطب معلوم، تمام طبعا، بالسعر يعني عايز تخرج المسألة عشان يبقى فيه التساوي. مثلا 15 مثلا او 20 ما هو دي نفس الصورة اللي انا صحيح، ما انا اللي قلته ولكن بصورة اخرى. ما انا قلت فيها قلت قولين، القول الأول في الحديث مع الفرق بين الرطب في الوزن والكيل وبين التمر، النبي قال في خمسة أوسق ولم يبين ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ففي هذه الحالة الصورة البينة يجوز بيع شيء ليس هنا في مثلا بمثل وسواء بسواء، والحديث ظاهره هكذا. فأنا من عندي قلت كما هذه الصورة مثلا نعرف الثمن أو الفرق بين الرطب وبين التمر، فنزيد في الرطب لأن التمر معلوم والرطب غير معلوم لأنه عندما يجف ينقص، فأردت أن أدفع هذه الشبهة، فأنت قلت هذا صورة من دفع الشبهة. طيب ماذا؟ ما يكون ماذا؟ نعم يعرفونه ولم يحدث. نعم أحسنت، ولكن قلت هذا من باب قلت ظاهر الحديث أنه خمسة أوسق بخمسة أوسق مع عدم السواء التساوي، فهذه رخصة. الأصل لا، ما هو الحديثان المسألة التصنيف يا إخوة صنعة. فالإمام ابن قدامة الفقيه الأصولي أتى بالحديثين ليبين لك. الحديث الأول ما ينفعش لا يجوز، إذن فلا. طب كيف الحديث الثاني جوز ضرورة والنبي جوز هذا؟ تمام؟ نعم. ابن قدامة الأول هو الذي يسمى بالمزابنة، المزابنة هي نفس العراية، هي العراية. نعم. فابن قدامة أمور كثيرة يعني لابد لابد لكل طالب علم إن شاء الله لما ربنا يسر الأمر تأتي بابن قدامة والمحلة طبعا يعني. فالمهم يعني فهؤلاء هذان الشيخان لهم عمق في الفهم والفقه. يعني الرجل الذي عنده شبق لا يستطيع أن يمسك نفسه عن جماع زوجته كل يوم، لا يمسك نفسه بالنهار. فجعل ابن قدامة هذا الذي عنده هذا الشبق الشديد، لأن الشبق قد يؤدي إلى هلاك الخصيتين إن حبس في الخصيتين الألماني، تمام؟ فجوز له حتى في نهار رمضان ألا يعني يصوم يعني صومه يعني كأنه مرفوع عنه القلب. يعني قالها صريحة يعني مش بإشارة. فالقضية هنا بيبقى هناك فهم. نفس المسألة ده مرض يعني الشيخ الألباني عندما كنت أسمع له مئات سلسلة الهدى والنور وسلسلة الهدى والخير فضحك قال إن كانت امرأة عندها شبق وتزوجها رجل فضحك يعني. فدي مشكلة يعني ده قليل في عند النساء لكن كثير عند الرجال. فضحك يعني قال حتى لو كان هذا الأمر فهي لها رخصتها. نفس المسألة تقاس على مثلا الخباز. الخباز في الفرن من بداية الصباح إلى أن ينتهي النهار وهو أمام النار وهو يخبز للناس الذي يجعل الطعام بعد أن عجن يدخله في الفرن. ففي نهار رمضان لا سيما في شهر 8 و7 و6 أيام الشهور الحر ده ممكن كل خمس دقائق يشرب مية، تواخد بالك؟ فهناك بعض الأمور وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذه قاعدة مستمرة. لذلك ابن حزم في كتابه المحلى جوز أن يتداوى الإنسان بالحرام مثلا بالخمر، مع أن النبي في الحديث مسلم وغيره وحديث آخر أحاديث كثيرة لا يجوز. ما جعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم، وقال تداووا ولا تتداووا بحرام. فابن حزم بما عنده من الأصول والحفظ والأحاديث وعلم الأصول فقال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، لأنه بعض الأمور تضطر ولكن اضطرار حقيقي وصادق لا يتحايل. فالمسألة هنا أمور جوزها الله سبحانه وتعالى ورسوله وإجماع المسلمين، في أمور لو لم تحدث لهلك الناس. يكفي مسألة أكل الميتة، قال بعض أهل العلم توجب عليه أكل الميتة حتى لا يموت. فالمسألة لابد هناك أن تكون هناك سعة، سعة، وهذه السعة بفقه لا تجعل الرخصة غير رخصة ولا الضرورة غير ضرورة ولا الحاجة غير حاجة. وهذا يرجع إلى الفهم والفقه والصدق والإخلاص والورع. ولكن الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا يحرمون ما أحله الله، نسأل الله العفو والعافية. شيخ بيلو الرتب هنا ده هل في لأن الذي لا أفهم صراحة عندي لأن هنا الحديث الثابت بيع عراية وحددها بخمس أوسق هذا يعني كأنه تبيع ما ليس عندك ليس بعض. لا بيع ما ليس عندك كيف هذا؟ هذه ليس بيع ما ليس عندك. لا يعني هو بيع سلعة بسلعة والاثنين موجودين. أي سلعة بسلعة؟ الرطب موجود والتمر موجود، أنت لم تفهم المسألة. هنا انتظر. الرطب هو ليس عنده مال ولكن عنده رطب. فهذا الرطب سيأتي به لأنه ليس عنده دنانير ولا دراهم فيعطيه، والثاني عنده التمر فهو ليس بيبيع بما ما ليس عندك، هو عنده، هذا عنده التمر وهذا عنده الرطب. الحديث يقول بيع العرايا. العرايا بيع رطب بتمر، اسم العرايا هكذا. ولكن هذا هم فسروا، لأن حتى بين أهل العلم عندهم يعني يختلفوا في هذا. في ماذا؟ في العرايا هذا. اختلفوا ما صفة العرايا؟ هي هذا، لا خلاف فيها. المزابنة والعرايا شيء واحد. العرايا معناها بيع، هو هكذا بيع رطب بتمر في حدود 5 أوسق، هذا هو. فهمت؟ عشان كده انت قلت لي خلاص وانت مش مركز. بيع الرطب بلا خلاف، بيع العرايا هو بيع رطب بتمر، لان هذه سلعة ربوية، الرطب سلعة ربوية والتمر سلعة ربوية، ولكن جعل النبي هنا رخصة في ذلك. نعم، لعدم وجود المال، والعلة عدم وجود المال. لسه بتبص؟ لأن مش مركز النهاردة أنت. في إشكال يا أخو عند، ولا إشكال عند محمد؟ لا الله المستعان. إيه اللي مش فاهمه يا محمد؟ لا لا نوصل. لا طب تمام تمام. طيب قال إحنا وصلنا لإيه؟ الرابع أن يشتريها بخرصها للخبر، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا، ولابد أن يكون التمر معلوما بالكيل للخبر. الخامس أن يتقابض قبل تفرقهما، هذا في السلع الربوية كلها، لذلك قلت الذهب بالذهب والفضة بالفضة وأي شيء فيها فلابد في نفس المجلس. فقال أن يتقابض قبل تفرقهما، لأن البيع تمر بتمر، فاعتبرت فيه أحكامه إلا ما استثناه الشرع. والقبض فيما على النخل بالتخلية، صورة القبض، والعرف مصدر من مصادر التشريع، فستشتري حاجة كيف تقبضها؟ فقال هنا والقبض فيما على النخل بالتخلية، تأخذ هذا وتأخذه ويعني تقطعه تجزه، وفي التمر باكتياله، التمر موجود في البيت يكتال، والرطب موجودة في النخلة. فقال هنا التمر بالكيل، وهنا قال والقبض فيما على النخلة بالتخلية اللي هو إيه؟ الرطب. وفي التمر باكتياله، فإن كان حاضرا في مجلس البيع اكتاله، وإن كان غائبا مشيا إلى التمر فتسلم وإن قبضه أو لا، ثم مشيا إلى النخلة فتسلمها جاز. واشترط الخرقي من أئمة الحنابلة، ومتنه هو الذي شرحه ابن قدامة في المغني، وهذا المتن شرح قل حوالي 300 مرة شرحا للحنابلة. شوف ربنا كرم الإمام الخرقي أن يشرح كتابه 100 المرات، سبحان الله، هذا فضل الله يتيم من يشاء. واشترط الخرقي كون النخلة موهوبة لبائعها، لأن العرية اسم لذلك، تمام. فهنا يريد لك تفصيل المسألة، لأنها في البداية حديث الأول أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال إذن فلا. فهو يريد أن يبين مسألة الضرورة وشروط الضرورة، سواء كانت في العرية أو ما شابه، فهذا أمر يفهم من خلال مباشرة المسائل الشرعية ومسائل الفقه ومسائل كل العلوم، وفهم أهل العلم من المصنفين الذين بيانوا لنا هذا الكلام، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه، وكان من أهل العلم الصحابي الجليل، لولا الفقهاء لهلكنا. أنت متخيل؟ لولا الفهم. الخرقي هو المصري. الخرقي هو المصري. الخرقي؟ ماذا؟ العالم المصري. هو الخرقي إمام من أئمة، من قال أنه مصري؟ لا ليس هو، أظنه في البصرة كالإمام أحمد يعني والكوفة وما شابه. طيب فقال فصل، قال ابن حامد هو من أئمة الحنابلة: لا يجوز بيع العراية في غير ثمرة النخل، لما روي أن النبي نهى عن المزابنة، بيع التمر بالتمر إلا أصحاب العراية، فالنبي نفسه قال يا محمد بيع التمر بالتمر، تمام؟ لذلك قلت لا خلاف في المسألة، إلا أصحاب العراية فإنه قد أذن لهم، والمزابنة هي العراية. وعن بيع العنب بالزبيب فقال أن النبي نهى، وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل تمر بخرصه، فقال هنا وعن بيع العنب بالزبيب. فلذلك بعض أهل العلم قال لا يجوز أن نقيس قياسا على الزبيب بالعنب، لأن الحديث فيه النهي عن لا يكون هذا إلا في الرطب والتمر. فابن قدامة نفسه في كتابه روضة الناظر قال يجوز لأن العلة موجودة، فبينت في كتاب ما نارت على سبيل القياس الشرعي مسألة تخصيص القياس مع وجود الضرورة التي هي العلة. فقال هنا ولأن غير التمر لا يساويه في كثرة اقتياته وسهولة خرصه، يعني تحديده وتحديد كمياته، فلا يقاس عليه غيره، هو ينقل أقوال أهل العلم. وقال القاضي يجوز في جميع الثمار، ده جمال ابن قدامة وجمال أهل العلم في الفقه المقارن، يأتي بالقول وبالقول الثاني، تمام؟ وأنا بينت في كتاب الكافي، هو 4 مجلدات فجعلته مجلدا واحدا، فكنت آتي بالقول الراجح على الدليل، ولكن كنت آتي بقول ثان إن وجدت ضرورة بإتيان القول الثاني، إنه لابد من الصنعة التصنيفية والصنعة التأليف، هناك لوازم ومقتضيات، يبقى ما ينفعش لا آتي بقول القاضي لأن المسألة فيها خلاف. وقال القاضي يجوز في جميع الثمار، لذلك أخذ ابن قدامة قول القاضي وقاس عليه بيع العنب بالزبيب، مع أن النبي نهى في نفس الحديث، تمام؟ فالمسألة هنا لابد من الفهم. قال لأن ماذا القاضي دائما إن قال الحنابلة هو القاضي أبو يعلى كبير القضاء، في وهو صاحب كتاب العدة في أصول الفقه. يجوز في جميع الثمار لأن حاج، والذي يقوله ابن خداع النووي في شرح مسلم، لو قال القاضي يقصد القاضي عياض، تمام؟ لأنه علق القاضي عياض على شرح المازري الذي شرح صحيح مسلم، فكان يأتي النووي بمن شرح شرح مسلم صحيح مسلم زي المازري والقاضي عياض وأبو العباس القرطبي الذي هو شيخ القرطبي أبو عبد الله الذي عنده كتاب الجامع لأحكام القرآن. وقال القاضي يجوز في جميع الثمار. الأذان تفضل. وقال القاضي يجوز في جميع الثمار لأن حاجة الناس إلى رطبها كحاجتهم إلى الرطب، يعني حاجة الناس إلى رطب كل الثمار كحاجته إلى الرطب في التمر، يبقى العلة موجودة والحكم يدور مع التي وجودا وعدما. ويحتمل الجواز في التمر والعنب خاصة لتساويهما في وجوب الزكاة فيهما، وورود الشرع بخرصهما وكونهما مقتاتين، الاقتيات اللي هو والادخار، يعني تقتاته قوت تأكله وتدخر، تمام؟ طيب لذلك ليس هناك زكاة في الخضروات لأنها لا تقتات، يعني سبحان الله، يعني مثلا الخضري صاحب الخضروات يعني لو لم تكن عنده خبرة لخسر، لأنه الخضروات يوم واليوم الثاني يدبل الثمرة، يبقى بيبيعها، ممكن يبيعها بنصف ثمنها، فقال هنا وكونها مقتتين دون غيرهما. فصل في ربا النسيئة: كل ما لين اتفقا في علة ربا الفضل لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نساء، اللي هو الآجل، ولا التفريق قبل القبض. في ربا النسيئة: كل ما لين اتفقا في علة ربا الفضل. ربا الفضل اللي هو حديث البخاري ومسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والقمح، يعني سواء بسواء. هؤلاء الستة قال لا يجوز بيع أحدهما بالآخر نساء ولا التفرق قبل القبض، لقول النبي إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد، تشتري تمر بشعير أو تمر بقمح، ولكن يدا بيد، ما يبقاش في نفس الجلسة والمجلس، فيجوز لأنه هذا جنس وهذا جنس. لكن لما قال الذهب بالذهب الفضة بالفضة البر أو القمح بالقمح الشعير بالشعير شيء، ولكن شعير مع قمح هذا جنس وهذا جنس، فيجوز عدم المثلية وعدم كهكذا، تمام، مثلا بمثل سواء بسواء. فقال وعن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق بالورق ربا، الورق اللي هو الفضة، إلا هاء وهاء، جنس مع جنس، الفضة غير الذهب، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، متفق عليه. طيب، باب بيع الأصول، وهو بيع باب قليل، يعني من باع نخلا مؤبرا يعني لقح، أخذوا ثمرة النخلة الذكر ووضعها في النخلة الأنثى، لو لم يحدث هذا التأبير ما نزل التمر. حديث صحيح مسلم، فالنبي لما رآهم يفعلون هذا فقال يعني اجتهد فقال ليس بلازم، فحدث وسمعوا كلامه فظنوا أنه أمر من الوحي، ولكن كان اجتهاد، فعلم أنه قد يعني اجتهد اجتهادا لم يصب فيه، فعلم، فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، فقال معنى الكلام أنه كان يعني في مكة وغير المدينة عندهم النخل وما شابه، وليس عنده خبرة بهذه المسألة. قال ولكن إذا حدثتكم عن رسول الله فخذوا، عن الله سبحانه وتعالى فخذوه. هؤلاء العلمانيون المجرمون أخذوا هذا الحديث وطيروه كل مطير. بص شفت النبي هو أخطأ ومش أخطأ، مشكلة، شياطين حمر والله العظيم موجودين في مصر. هذا الذي أهلكه الله فيلسوف كبير جدا، يعني ينقض الإسلام، مراد وهبة، رجل كده حواجبه، مات في التسعين، حواجبه كبيرة جدا وبيضاء، تراه كده، سمعته فيديوهات له، ليس هناك يقين، ما فيش ربنا وما فيش كلام ده، إلى أن مات وهو يتكلم. إبراهيم عيسى هذا المجرم، وخالد منتصر، وأسامة البحيري اسمه هو إسلام البحيري، عملت فيه كتاب وموجود بي دي إف من سنين يعني، وبينت عوره وفساده. فيأخذ هذه الأمور ويطيروها كل مطير. لسه من يومين لأننا كنا نتكلم في الإسراء، المسألة ده ما فيش حاجة اسمها إسراء، يشككون في الكتاب والسنة ويشككون في الصحابة، في جريدة اسمها روزا ليوسف مشهورة جدا، كان صاحب هذه الجريدة امرأة صحفية ابنة أم يوسف إدريس ورجل مشهور جدا في مصر. المهم هذه من عشرات السنين كانوا يشككون في كل الدين وفي الصحابة، وهؤلاء المجرمين من عشرات السنين، الشيخ الألباني مات في الثمانين ومن سنين يعني كان في سن ابن باز وهؤلاء. المهم فكان يشكك ثم يأتي في الجريدة ويقول وقال الشيخ الألباني الإمام هذا الحديث صحيح وهذا الحديث كذا، يعني يستدل بالشيخ وهو في باطن أمره أنه يطعن في الألباني، ولكن لشهرة الألباني يستدل به ليقول لكم أني كذا. شوف المكر. وكانوا يشككون في أبي هريرة ويشككون في عكرمة ويشككون في كذا وكذا وكذا وكذا. لماذا؟ الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. لا يأتي ويقول الحديث، النبي لم يقل الحديث، يشككون في راوي الحديث، أبو هريرة ده كذا كذا كذا، أدم في شك خلاص ما ناخدش الحديث. تمام يا عمي، أبو هريرة وأبو بكر وابن عباس وكل الصحابة يشكك فيهم حتى لا يكون هناك حديث. فهذا الحديث قالوا النبي كذا وكذا وكذا. فالمسألة هنا إن لم يستقيم وتستقيم الأمة على التعلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، لن تستطيع أن ترد على كل مجرم أراد أن يشكك في دين الله، سواء في الكتاب أو السنة أو في الأحاديث أو في الآثار أو في التفاسير. كل هذه الأمور نعوذ بالله من غضب الله. من باع نخلا مؤبرا فثمرتها للباع إلا أن يشترطها المبتاع فتكون له، وإن لم تؤبر فهي للمشتري إلا أن يشترطها البائع فتكون له. والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، البائع أبرها وجعل فيها اللقاح ليأخذ ثمرتها، فتغير الحال وأراد أن يبيعها، أو رجل أتى إليه يشتري فاتخذ الفرصة. فقال النبي هنا من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع لا للمشتري إلا أن يشترطها المبتاع اللي هو المشتري، متفق عليه. فجعل المؤبر للبائع فدل على أن غير المؤبر للمبتاع للمشتري، لأنه جعل هناك العلة، ما دام أبرها وجعل فيها اللقاح ستثمر، فإذا هي كالمرأة التي تنجب فهي ملكه فهو أولى بثمرته. نعم. الذي اشترى هذا هو الذي يعني سيروي الزرع أو النخلة، هو الذي سيروي النخلة. نعم. ما هو إلا أن يشترط، ما هو تقول على أي حديث في أي جزء اللي هو إلا أن يشترطها المبتاع؟ كيف يعني؟ الذي الآن باع النخلة، تمام، هو الذي يكون يعتبر له الذي باع، ما هو الحديث هكذا. نعم، ما الإشكال هنا؟ الذي اشترى هو الذي يروي النخلة بعد أن أخذها. نعم صحيح، سيكمل من الحديث ثابت، لأن النبي جعل الثمر والعلة. في الظاهر قد تحدث شك عندك. نعم، ما القضية هنا يا إخوة مسألة صحة الحديث، ده هذا الفرق بين أهل السنة وأهل البدعة. لذلك أهل العلم سلفا وخلفا قالوا ليس من الابتداع ومخالفة السنة أن نتتبع علل الأحكام الشرعية في كل مسألة. أنا قلت لابد من مسائل العلل لنعلم العلة حتى نقيس قياسا في النوازل، لكن الأصل عدم التعليل. وحدث هذا في أيام ما كنت في يعني في جامعة الأزهر من عشرات السنين، فبعض الشباب يعني يأخذهم العقل، فأقول له الحديث الثابت في صحيحين للنهي، يقول ما العلة يا عم؟ الحديث صحيح، انت مالك بالعلة؟ حديث صحيح البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كفت الثياب، تعمل كده وانت تصلي، يعني كفت الثياب وكفت الشعر، يبقى في ضفيرة او هكذا ما ينفعش هذا لا يجوز. فقلت الحديث، فقال ما العلة؟ إلا ما العلة؟ الحديث صحيح في البخاري ومسلم. فقضية العلة ننظر إليها كذا أو كذا، ولكن في النهاية إن بحثنا عن العلة كما قال أهل العلم سلفا وخلفا سنعطل الحديث والحكم الشرعي، لأننا لسنا في قدرة كاملة لمعرفة كل العلل. فالأصل عندنا صحة الحديث سندا ومتنا. طيب نعم صحيح، ما هو صحيح، ما هو في هذه الحالة المسلمون على شروطهم. طيب، ولأنها قبل التأبير نماء كامل لظهور غاية، ولأنها يعني هو أتى بالبذرة فهو مشترك فيها، تمام، كالفسيلة التي قال لو قامت الساعة وبيدك فسيلة فاغرسها، ولأنها قبل التأبير نماء كامل لظهوره غاية، فتبع الأصل قبل ظهوره. لذلك فصل ابن قدامة لأنه نظر إلى أن المسألة فيها عقلية، فيعني ما هذا للناس، فتبع الأصل قبل ظهوره ولم يتبعه بعده كالحمل، تمام. الحمل ما هو نفس الحمل، مهم دلوقتي تزوجت من نطفة رجل خلاص هذا ابنها في أول شهر، لم هي ما مضغة، تمام، أو علقة قبل المضغة خلاص ثبتت، نفس المسألة هنا، هي هذا خلاص بقى ده ابنها، تمام. طيب، ولم يتبعه بقى بعده كالحمل، وطلع الفحال كغيره، بينت في الهامش الفحال والفحل الذكر القوي من كل حيوان، والفحل جمع فحول، والفحال ذكر الفحل جمع فحاحيل في قول آخر. ويحتمل أنه للبائع قبل تشققه، يعني لسه ما زالت اللقحة لم تتشقق ويظهر تأثيرها، ولذلك قال ويحتمل أنه للبائع قبل تشققه لأنه يوجد كذلك والطلع ظاهر، فهو كالتين. والصحيح الأول الخبر، يعني الثاني يحتمل ليس كذلك، لأن المقصود فيما دخل الطلع للتلقيح ولم يظهر فيتبع الأصل كطلع الإناث، يطبع الأصل كالنطفة أو في رحم المرأة هو ابنها. وإن باع الأرض وفيه زرع لا يحصد إلا مرة، في بعض الزروع تحصد مرة واحدة، لكن في بعض مثلا كالبرسيم الذي يأكله البهائم سمعت أنه يحصد في السنة أكثر من مرة يعني. وإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة، لذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك أن يبارك في ماله ورزقه، فكان بستانه يطرح مرتين في السنة وبقية الصحابة والتابعين لا يطرح إلا مرة واحدة. وإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة كالحنطة والشعير والجزر والفجل لم يدخل في البيع، لأنه نماء ظاهر لفصله غاية فلم يدخل في بيع الأرض كالطلع المؤبر، وسواء كان نابتا أو بذرا، لأن البذر مودع في الأرض فلم يدخل في بيعها، وكالركاز، وفي الركاز الخمس كما في الصحيحين، الأرض فيها ركاز مدفون، تمام. قد يشتري الرجل البيت وهو لا يدري أنه فيه ركاز، بل كان الذي قبله ما كان يدري مثلا، ويحدث أنه بعد أن اشتراه علم أنه كذا، والمسألة تحتاج إلى بيان. وفي الركاز الخمس، أي ركاز؟ ما هو هذا الركاز لو كان قبل الذي باعه وعلم هو ملكه، لأن الذي اشترى الأرض وهي فيها ركاز وهو لا يدري إلا بعد أن باعها، فلما حفر الرجل أراد أن يعلو ويبني بيتا فوجد هذا الركاز، فهو للمشتري أو للبائع الذي باعه من قبل. نعم. ويكون الزرع مبقى إلى حين الحصاد، كما أن الثمرة تبقى إلى حين الجذاذ عند حصد الثمرة. فإن أراد البائع قطعه قبل وقته لينتفع بالأرض لم يكن له ذلك، لأن منفعة الأرض إنما حصلت مستثناة عن العقد، عن مقتضى العقد. سنأتي في الأحاديث أن النبي نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، كما في بيع باب بيع الثمار سنة إن شاء الله المرة القادمة. فقال هنا إنما حصلت مستثناء عن مقتضى العقد ضرورة ضرورة إبقاء الزرع، فتقدرت ببقائه، كما لو باع دارا فيها متاع لا ينقل في العادة إلا في شهر حتى ينقل ويستطيع أن ينقله كله، فيكلف نقله في يوم لينتفع بها في بقيته. والحصاد على البائع وعليه إزالة ما بقي من عروقه المضرة بالأرض. شوف الدقة في بعض، يعني مثلا النخل، لأني قلت يعني حوالي سنة كنت وأنا صغير جدا في بيت جدي، فكان بيت جدي بجوار الترعة، يعني بينه وبين الترعة حوالي مثلا 15 مترا أو 10 أو كأيا كان. فكانت النخلة في بيتنا وجذورها تمتد حوالي 20-15 متر إلى الترعة، وهي التي تسقي نفسها بجذورها، سبحان الله. يعني فقال هنا عليه إزالة ما بقي من عروقه المضرة بالأرض. فالذي اشترى الأرض ولها فوقعت النخلة، فهناك جذور، هذه الجذور لو لم تزال وتنظف لا يستطيع أن يزرع بذرة أخرى، تمام؟ فدقة في أهل العلم يعني، وتسوية وحفره، لأنه حصل بفعله لاستصلاح ملكه، في علة هنا. وإن كان في الأرض حجارة مدفونة أو ركاز لم يدخل في البيع، لأنه ليس من أجزائها، صحيح، إنما هو مودع فيها للنقل عنها، فهو كالقماش. فإن كانت الأحجار من نفس الأرض أو أساسات الحيطان، أو كان فيها معدن باطن كمعدن الذهب أو الفضة ودخل في البيع لأنه من أجزائها أو متروك بالبقاء فيها، فهو كالبناء. ودي هذه مسائل تحدث ويحدث فيها الشقاق يعني، وهذا حدث قبل ذلك يعني، لما اشترى البعض ثم بعد ذلك علم أن الذي اشترى منه الأرض وأخرج الكنز الذي فيها، فحدثت مشاكل كثيرة. فالأصل أنه ما أراد إلا شراء وبيع الأرض لا ما في الأرض، سواء من ذهب أو من فضة للذي عنده. نعم، ما هي برضو عايزة إشكال برضو. طيب ما هو فرضا هذا الركاز لا يعلم أصله متى، فهذا هذه الأرض التي بها ركاز باعها فلان ثم باعها فلان ثم باعها فلان ثم باعها فلان وهكذا، طب هنرجع لمين؟ مشكلة. ما هو الآخر هذا لم يعلم. ففي هذه الحالة ما فيش غير الآخر، فهي القضية هكذا يعني. فالمسألة هنا لأنها ستؤدي إلى مشقة، وكما قال أهل حيازة المنقول، إن وجد في يدك شيء فهذه الحيازة تجعل لك الملكية، تمام؟ نعم. طيب ننتهي إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.